الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وله. بعد قال: وفيها، يعني أخبار الآحاد. أخبار الآحاد فيها المردود، المردود يعني الضعيف بجميع أنواعه، الضعيف بجميع أنواعه. وأنواع الضعيف لا تخلو من نوعين: إما طعن في الراوي، قيل مبتدع، قيل كذاب، قيل متروك، سيء الحفظ، وإما سقط في السند، منقطع، معضل، مرسل، وهكذا. فالمردود يا أخوة لا يخرج عن هذين الحالتين. ولا ابن حبان قال أن الضعيف له 50 نوع، 50 نوع، لكن عند التأمل لا تخرج من هذين النوعين: إما طعن في الراوي أو سقط في السند. فسمي مردود لأنه إيش؟ رد ولم يقبل. قال: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول، هو إيش؟ أما المتواتر ما يحتاج إلى تبحث الرواة. إذا قيل لك مثلا حديث مكذب عليه متعمد فيكون مقعدا من النار، حديث متواتر، خلاص تقبله مباشرة، لا تقول أبحث في الأسانيد. فالمتواتر ما يبحث في رجال إسناده، بشرط أن يثبت فعلا أنه متواتر. يا أخوة، قد يكون حديث رواه جمع كثير لكن ما يصح. في الأربعين النووية، مقدمة الأربعين، ذكر النووي حديث: من حدث على أمتي، أو من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة، أو نحو ما قال. قال: رواه ما يقارب 40 صحابي، قال كلها ضعيفة. ما ذكروا أنه إيش؟ متواتر. شرط أن يكون ثبت فعلاً أنه متواتر. إذا ثبت أنه متواتر، نعم، ما ننظر في رجال إسناده. لكن إذا ما ثبت عندنا أنه متواتر، لا عبرة فيه. نعم، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لا، هذا ذكرنا أن ابن حجر رحمه الله لو ما ذكر كان أفضل. قلنا هذا قول يا أخوة أول من قالهم أهل الكلام، ذكر هذا ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام، وابن القيم أيضا ذكر في كتابه الصواعق المرسلة، أن الحديث إذا صح عند أهل السنة والجماعة أفاد العلم والعمل. هذا معنى، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما إذا كان متواتر أفاد العلم اليقيني والآحاد أفاد العلم الظني، هذا ليس كلام أهل السنة والجماعة. قال ابن حزم: إنما هذا ظهر في القرن الرابع لما ظهر أهل الكلام. انظر كيف الشاهد الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن الحديث إذا صح أفاد العلم والعمل معا ما لم يكن منسوخا طبعا. هذا هو القول الصحيح. أما يفيد الظن يفيد اليقين، هذا الكلام ما قاله الأئمة رحمه الله، إنما موجود في كتب أصول الفقه لمن كان يعني على مذهب أهل الكلام، لكن نقله يعني من نقل من أهل العلم. نعم، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر بثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يعني المقبول. أول يعني المقبول ترجح إيش؟ يعني يقول صدق الناقل، والمردود نعم، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر بثبوت كذب ناقله. نعم، يعني تبين لنا عدم صدقه. قال: فيطرح، يسمى المطروح. نعم، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. نعم، يعني أن الحديث ثلاث أنواع. أراد ابن حجر يقول لك أن الحديث ثلاث أنواع. النوع الأول من الحديث ثبت عندنا أنه ثابت، هذا يسمى الصحيح. والثاني ثبت عندنا أنه ضعيف، هذا إيش؟ المردود. يقول والثالث من ترددنا هل هو صحيح أم ضعيف، وجدنا له شواهد متابعات يسمى الحسن. فقال والثالث إن وجدت إيش؟ قرينة تلحق بأحد القسمين والتحق به، له شاهد أصبح مقبول، ما له شواهد أصبح إيش؟ مع المردود. انظر هذا معنى قوله رحمه الله أن الحديث ثلاثة كالرواة. لما سئل عبد الرحمن بن مهدي عن رواة الأحاديث قال الرواة ثلاثة، ثقة متفق عليه يعني أنه ثقة متفق، وضعيف متفق يعني لا يختلفون أنه ضعيف. قال والثالث من تنازعوا فيه، وثق أحمد ضعفه ابن معين مختلف فيه. كذلك الأحاديث إما حديث صحيح وإما ضعيف وإما إيش مختلف فيه. ذلك أحيانا يا إخوة أحيانا تجد الحديث صحح الحاكم وابن حبان وضعف من مثلا ابن حجر والألباني، أليس كذلك يا إخوة؟ موجود أو لا؟ موجود بكثرة. صحح تجد بل في جامع الترمذي صحح الترمذي ضعف الألباني لما حق، أو العكس قال الترمذي ضعيف حسن الألباني. فهذا يلحق إيش؟ على حسب القرائن إن كان له شواهد أو نحو ذلك. فهذا كلام ابن حجر هنا، فيقسم حيث إلى إما مقبول أو مردود، والثالث من إيش؟ تنازعوا فيه. طبعا ابن حزم الظاهري عند الحديث إما ضعيف وإما صحيح، ما عنده قسم ثالث أبدا، هذا ذكره في كتاب الإحكام. نعم، لكن قولها مخالف لما عليه أصحاب الحديث. نعم، وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد منقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب. نعم، يعني أن أخبار الآحاد فيها العزيز المشهور. وقلنا مشهور له إطلاقان عند الأئمة، له إطلاقان. الأول يطلق وصف للراوي، يقول فلان مشهور ثقة، فلان مشهور لا يسأل عنه، كيف؟ والثاني وصف ليش؟ للحديث، حديث مشهور يعني رواه جماعة. العزيز أيضا العزيز له إطلاقان، وصف للراوي يقال فلان عزيز الحديث يعني حديث قليل يندر أو يعز حديثه. الثاني وصف للمتن، حديث عزيز من العز يعني إيش؟ من القوة، قيل أخذ من القوة أو من الندرة. الغريب كذلك له إطلاقان، وصف للراوي فلان له قرائب أو يغرب يعني يتفرد. والثاني وصف للمتن، حديث غريب. فالشاهد العزيز المشهور القريب قد يكون وصف للراوي وقد يكون وصف إيش؟ للمتن. وصف الراوي هذا إيش؟ في كتب الجرح والتعديل. وصف للمتن في كتب المصطلح، كتب المصطلح. والإخوة تجد فلان مشهور، فلان عزيز، فلان له قرائب، فلان يغرب، هذا في كتب الرجال الجرح والتعديل. حديث عزيز، حديث غريب، حديث مشهور في كتب المصطلح. نعم، وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد منقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. لا، قلنا أخوة الصحيح أن يعني كما قلنا أن الحديث إذا صح فهذا العلم والعمل معا. لكن الحج يقول قد يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. القرائن يعني شوف تأتي معناها، لكن قلنا الصحيح هو أن الحديث إن صح فهذا العلم والعمل معا. نعم، والخلاف في التحقيق لفظي، لأن قال خلافا لمن أبى ذلك. نعم، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال. نعم، النظر يعني ايش؟ تبحث ثم ايش؟ يترجح لك، يتبين لك، ويقف على الاستدلال، يقول هذا فيه نظر، يحتاج الى بحث ويحتاج الى مراجعه. لا تقول نصيح ان هالكلام ليس بصحيح. الذي عليه اهل السنه والجماعه ان صح الحديث هذا العلم والعمل معا، لا يقال يفيد النظري ولا يقال اليقيني، هذا كلام اهل الكلام وجد فقط في كتب اصول الفقه، ثم جاء في كتب متاخره وانتشر في كتب المصطلح باختصار. نعم. ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر. لذلك ابدا ما تجد هذا في كلام البخاري ولا مسلم ولا شعبه ولا المهدي ولا ابن معين، ابدا لو بحثت ما بحثت، ما يقولون هذا يفيد اليقين وهذا يفيد النظر، ابدا صح عندهم حديث اصبح حجه وانتهى الامر عندهم، ضعف حين عندهم اصبح ليس بحجه. نعم. وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها. نعم، هذا كله قلنا اخوه انه مدون في كتب اصول الفقه، لكن الان يسمى الخبر المحتف بالقرائن، يعني ايش؟ جاءت له قرائن، مثل ايش؟ حديث رواه البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان، يسمون هذا ايش؟ قرينه. اين قرينه؟ قوه البخاري ومسلم. حديث مثل ايش؟ مسلسل بالائمه، احمد عن الشافعي عن مالك، مسلسل ايش؟ بالائمه. حديث رواه جماعه مشهور، هذا ايش؟ قرينه. طيب هناك أحاديث كثيرة، أحاد ليست لها قرائن. إذا قلنا يا أخوة بهذا القول فتحنا على أنفسنا باب الوسوسة وباب التشكيك في السنة. ما دخل المشككون في السنة إلا من هذا الباب. كيف حيث واحد رواه من الصحابة لعله خطأ لعله وهم، فأدخلوا إيش هو الوسوسة على الناس من هذا الباب. لو قطعنا هذا الأمر الحمد لله. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن حيث إذا صح فهذا العلم والعمل معا انتهى الأمر. قلنا أفضل حق المسألة هذه حققها تحقيق جيد ابن حزم الظاهر في كتاب الإحكام، وتابعه ابن القيم في الصواعق المرسلة، وتابعه أحمد شاكر في بعث الحديث، ونقل رسالة الشيخ الألباني ورسالة لمقبل ابن هادي في هذا الباب، أنه إن صح فهذا العلم والعمل معا. أما هذه الأمور هي كلام نقل أصحاب أصول الفقه، ثم لما صنفت الكتب في علم المصطلح أدركها بعض العلماء، مع أن هذه الأمور ينبغي أن تجرد الكتب مصطلح الحديث. نعم. والخبر المحتف بالقرائن أنواع. نعم. منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني إمامتهم في علم الحديث البخاري ومسلم. نعم. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم. وتلقي العلماء بكتابيهما بالقبول. نعم، يعني بإجماع أجمع العلماء على تلقي الصحيحين بقبول. نعم. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. نعم، حتى قيل أن حيث المتلقى بالقبول أقوى من المتواتر. قالوا الفرق بين حيث المتلقى بالقبول والمتواتر، قال المتلقى بالقبول أقوى من المتواتر، قد يكون متواتر لكنه منسوخ. انظر كيف. فقالوا إذن الحديث المتلقى في القبول أقوى من حيث متواتر. نعم. إلا أن هذا يختص بما لم ينتقله أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. نعم، يقول إلا إذا كان الحديث انتقد مثلا الدارقطني، الدارقطني هو انتقد حديث البخاري ومسلم، هو يرى أنها معلولة لكن الإمام البخاري ومسلم ما رأى أنها معلولة، والحق مع البخاري ومسلم كما حقق هذا ابن حجر وقبله النووي أن الحق مع البخاري ومسلم. نعم. ومع ذلك وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. يعني إذا ما انتقد أحد الأمة يعني نعم. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. نعم. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. الآن هنا أصبحت إيش؟ مسألة التناقض التي ذكروها. هم يقولون بعضهم يقول إذا صح عمل نبيه خلاص. طيب كيف تقولون يفيد العلم والظن والآن تقولون إذا صح عمل نبيه؟ فقالوا إذن إيش هذا من تناقضهم. فالشاهد أخوة أن هذه المسألة هم أنفسهم يعني بالمسائل كثيرة عندهم تناقضوا فيها. قال مثلا إذا كان الحديث في مسند أحمد وإسناده صحيح مثلا ثلاثي وإسناده صحيح قالوا نعمل به. طيب أنت تقولون في الظن كيف تعملون به؟ لكن هم أنفسهم أهل الكلام احتجوا بحديث من هذا القبيل فخالفوا إيش أصلهم الذي ذكروه. نعم. فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. هذا من هل أصول الفقهية حتى يعني وقيل أنه أشعري. نعم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي. الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وليس الحميدي شيخ البخاري. نعم. وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. هذا يعني القيصراني بن طاهر القيصراني. نعم. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. نعم. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة. متباينة يعني مختلفة. التباين يعني مختلفة سالمة من ضعف الرواة والعلل. نعم. سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي. هذا أيضا أصولي. نعم. والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. هذا أيضا إخوة معتزلي. انظر كيف طالبوا إيش أهل أصول الفقه. نعم. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس. طبعا في حديث واحد فقط في مسند أحمد حديث واحد رواه أحمد عن الشافعي عن مالك لكن الإمام أحمد كرره في أظن أربع مواضع هو الكتاب هو الحديث في معاملات طبعا الآن لفظه لكن واحد فقط الموجود في مسند أحمد. نعم. فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. نعم يعني أن أحمد أفضل من عدد كثير الشافعي كذلك مالك يقول هذه الصفات أحمد عن الشافعي عن مالك يقول أفضل إيش من رواة كثر حتى وإن كانوا إيش يعني جماعة من الرواة والسبب إمامة أحمد وإمامة الشافعي وإمامة مالك. نعم. ولا يشكك ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. نعم يعني لو مالك قال حديث في أحد عاقل يشك في مالك أنه ليس بصادق أبدا. نعم مالك. نعم. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة يعني مثل مالك في طبقة مالك مثلا ابن أبي ذئب مثلا سفيان الثوري كلهم في طبقة مالك الليث بن سعد في طبقة مالك. نعم. ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. السهو يعني الوهم. السهو هو الوهم. نعم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة والمطلع على العلل. نعم يعني إلا أئمة الحديث، ليس كل أحد يعرف هذا. نعم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة يعني يعني محصل الحديث الذي احتف بقرائن، أولها أن الأول يختص بالصحيحين بالبخاري ومسلم. نعم. والثاني بما له طرق متعددة يعني المشهور ولم يبلغ التواتر. نعم. والثالث بما رواه الأئمة يعني لما الثقات ما أحمد الشافعي مالك وهكذا. نعم. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. نعم يقول يمكن اجتماعهم، لكن ما أعلم أن في الصحيحين أحمد عن الشافعي عن مالك، لأن الشافعي ما روى له لا البخاري ولا مسلم، مع أن الشافعي من كبار الأمة. هذا يدرك على إيش؟ على أن أصحاب الصحيحين ما ذكروا كل الثقات، تركوا ثقات كثر، منهم الشافعي رحمه الله. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. أصل السند يعني التابعي الذي روى عن الصحابي. يا أخوة تنبه لهذه المسألة، كثير من الناس يقول أصل السند هو الصحابي، لكن ذكر ملا علي قاري في شرح النزهة أن المراد قال هو التابعي اللي روى عن الصحابي، قال وهكذا وجد في كلام ابن حجر المؤلف، لأن الصحابة ما يتم بقرائب. يا أخوة الصحابة ما يتم بقرائب أبدا. نعم تقوم ذيش يعني ما روى من الصحابة إلا عمر مثلا، لكن ما تقول غريب، الغريب يكون دون الصحابي، دون الصحابي، حيث إن من عمل بالنيات غريب لأنه ما روى عن عمر إلا علقم، كلمتان خفتان عن لسان غريب، لأنه ما روى عن أبي هريرة إلا أبو زرعة البجلي وهكذا. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. نعم يعني طرف الذي فيه الصحابي ما روى عنه إلا شخص واحد تابع، هذا إيش يسمى أصل السند، يسمى المطلق، ويسمى إيش غريب المتن والسند، غريب المتن والسند. أما إذا كان دون التابعي هذا يسمى إيش أثناء السند، وهو النسبي يسمى غريب السند فقط، غريب السند الأول غريب السند والمتن، والثاني يسمى غريب السند. نعم. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. شوف الآن بينك معنى إيش أصل السند، يعني ما روى عن ابن عمر إلا عبد الله ابن دينار، تبين أن أصل السند هو إيش، أن هذا حيث ما روى عن الصحابي إلا التابعي، هذا يسمى قلنا أيضا ابن كثير والذهبي يسمونه غريب المتن، غريب المتن يعني ما روى إلا صحابي وعنه تابعي يسمى غريب المتن. نعم. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد يعني علي بن دينار. نعم. كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح، أبو صالح اسمه عبد الله بن ذكوان السمان، كان يبيع السمن فسمي به السمان وسمى الزيات من الزيت. نعم. تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. نعم. فقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. نعم يعني أخوة أن الغريب المطلق إما يكون فقط تابعي يتفرد عن صحابي هذا يسمى مطلق ليش في أصل السنة، أو يكون من أول إلى آخره كله يسمى إيش يسمى مطلق، العبرة بيكون إيش أول السند، أول السند، لكن لو كان في أثناء السند ما يسمى مطلق يسمى نسبي. فإذا روى هذا حديث ابن عمر ما روى عنه إلا بن دينار، هل سمى مطلق لأن في أول السند. لو أن ما روى علي بن دينار أيضا إلا رجل واحد إذا سمى مطلق. نعم. وفي مسند البزار، في مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم، لكن إخوة البزار دقيق في العبارة، البزار دقيق في العبارة، يقول لا أعلم روى عن فلان إلا فلان، يعني لا أعلم أنا، قد يكون غيري يعلم لكن أنا لا أعلم. هذا من دقة يعني فخ البزار رحمه الله، يقول لا أعلم، لأنه قد يجزم شخص بالغرابة ثم في الحديث ليس بغريب. أذكر يا إخوة، أذكر أن الترمذي روى حديث في جامعة عن ابن لهيعة عن دراج بن سمعان عن ابن الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري، هذا إسناد دارج دائما، أبي الهيثم عن أبي سعيد، أبي الهيثم عن عفوا عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، هذا فيه حديث كثيرة لا سيما في التفاسير. ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: الويل وادر في جهنم. إيش قال الترمذي؟ قال غريب، ما رواه عن عند الراج بن سمعان إلا ابن لهيعة، وهو الترمذي على إمامته، استدرك عليه ابن كثير في التفسير، واستدرك عليه ابن رجب في كتابه التخويف من النار، قال لا بل رواه غير ابن لهيعة، رواه شخص سموه أظنه بادام. شوف الشاهد قد يكون إمام لكن تخفى عليه سبحان الله. كذلك النسائي أذكر ذكر حديث وقال عنه غريب، استدرك عليه الألباني قال لا بل رواه فلان أيضا. لذلك الأفضل أن يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان، كما يفعل من قلنا البزار، وهذا من دقة فقه البزار رحمه الله. كذلك يعني الطبراني في المعجم الأوسط، لكن المعجم يقول الأوسط غالبه في الغريب النسبي، هذا غالبه لأن يعني أكثر الغرائب نسبية، أكثرها نسبية. نعم. والثاني الفرد النسبي. نعم، يسميه الذهبي غريب السند، الأول يسميه غريب المتن، الثاني يسميه غريب السند، سمي نسبي. نعم، سمي بذلك لكون التفرد به حاصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم، يعني أن الحديث قد يجمع بين صفتين، إذا ذكر السيوطي في تدريب الراوي أن الحديث قد يكون غريب مشهور، قد يكون كحديث إنما أعمال بالنيات، قال أوله غريب وآخره مشهور، فقد يجمع الحديث بين صفتين. نعم، ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم، يعني أن غالبا ما يطلق الفرد على الغريب إيش؟ المطلق، يقول هذا قليل ما يطلق عليه الفرد، لكن الصحيح أن الفرد والقرابة بمعنى واحد، يقال غريب ويقال فرد بمعنى واحد، إلا في تفرد البلدان، تقول تفرد به إيش؟ أهل مكة، ما تقول إيش؟ غرب به أهل مكة، تقول تفرد به فلان غريب ما رواه إلا فلان، لكن في البلدان تقول لا تفرد به أهل مكة، ما تقول غريب تفرد به المكة، لا. نعم، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. نعم، يعني بمعنى واحد، الفرد والغريب بمعنى واحد، إلا إيش؟ في هذا المبحث في البلدان تقول تفرد به أهل مكة ما تقول غريب. لذلك إخوة تفرد البلدان أقوى من تفرد إيش؟ الشخص الواحد. حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، من روى هذا؟ أبو ذر، ما روى عنه إلا أهل الشام فقط، يسمى إيش؟ تفرد به أهل الشام، قال إمام أحمد قالوا هذا تفرد به أهل الشام، وهو إيش؟ منقبة لأهل الشام. فالحديث إذا تفرد به أهل بلد يكون أقوى من حيث الذي تفرد به رجل واحد، هذه قاعدة في باب التفردات. الثانية أن الغريب يطبق على الشخص، لكن والفرد يطلق على الشخص، لكن البلدان يقال إيش؟ فرد، ما يقال غريب. هذا الفرق فقط، ولما معنى الأمة من حيث اللغة والاصطلاح بمعنى واحد كما قال ابن حجر. نعم. إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. نعم. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. نعم. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق النسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ نعم، يقول أيضا مثل إيش؟ المرسل والمنقطع، نقول هما بمعنى واحد كل إيش؟ انقطاع. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقاطع ما سقط من اثناء أسناد راون أو أكثر بلا تتابع. نعم. فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. نعم. آخر شيء حتى نختم، ومن ثم أطرق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. نعم. وليس كذلك لما حرمناه، وقل من نبه على هذه النكتة في ذلك، والله أعلم. نعم، نقف عند الخبر هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.